وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت